بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومن حال أهلها. واصل بإذن الله تبارك وتعالى التعليق على كتاب البيوع من رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه، إذا كان شراؤه ذلك على وزن أو كيل أو عدد، بخلاف الجزاف. وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده. يتكلم المؤلف رحمه الله فيما ينهى عنه من البيوع، وكان قد بدأ بما يتعلق بأبواب الربا، وذكرنا أن القاعدة في ذلك أن الأصل في أبواب التعامل الجواز، الإباحة، وأن العلماء يذكرون ما ينهى عنه من البيوع لأنه منحصر معدود، وأما سائر أنواع التعامل أو أكثرها فإنه مباح. ولذلك كان من الحكمة ذكر ما ينحصر والتعميم فيما عداه لا العكس. وبعد أن تكلم في مباحث الربا مر إلى هذا الموطن فقال: ومن ابتاع طعاما. من ابتاع طعاما أي اشترى طعاما، ابتاع بخلاف باع، ابتاع افتعل أي طلب البيع لنفسه أي اشترى. ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه، إذا كان شراؤه ذلك على وزن أو كيل أو عدد، أي لا يجوز أن يشتري مثلا طعاما، تمرا مثلا، فيدفع ثمنه ويتركه في محله ثم يبيعه قبل أن يحوز إليه الطعام، قبل أن ينقله من مكانه الذي هو فيه، قبل أن ينقله من مكانه الذي هو فيه، وفي بعض الصور قبل أن يحوزه، أي بوضع اليد عليه إن كان مما لا يستطاع نقله أو يخلى بينه وبينه. فإذا لا زال الطعام عند البائع فإنه لا يجوز للمشتري أن يبيعه حتى ينقله. وهذا قيده بما إذا كان هذا الطعام مكيلا أو معدودا. المعدود كان مثلا يقال 10 حبات من البطيخ مثلا، أو 10 حبات أو 10 حبات من التمر، مما يعد أو يكال، كان يقال صاع أو صاعين أو قريبا منه. فمثل هذا لا يجوز أن يبيعه المشتري، يعني بعد أن يتمم عقده لا يجوز أن يبيعه حتى ينقله، بخلاف الجزاف. الجزاف أو الجزاف وهو الذي يقع بالتقدير والخرص، كأن يأتي مثلا رجل فيقول: أشتري ما في هذه الضيعة وقد بدا صلاحه، وهو في أمه أي في الشجرة، فيقوم مثلا أن هذه قد يكون فيها مثلا 20 قنطارا أو أكثر أو أقل، فيجوز مثل لمثل هذا أن يبيعه وإن لم يستوفيه. أما ما كان محصورا معدودا بدقة مكيلا أو معدودا فإنه لا يجوز أن يبيعه قبل أن يستوفيه. لماذا؟ اختلف العلماء في التعليل، مع الاتفاق في الجملة على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه، وهو مخرج في صحيح الإمام مسلم وفي غيره من كتب الحديث. بعضهم قال إن العلة في ذلك أن الطعام قد يتعرض للعوامل الطبيعية، يزيد أو ينقص أو يتضرر، فربما يبيع أمرا لم يكن على ما كان عليه العقد أولا، وهذا قد يكون له وجه خاصة إذا طال الوقت، أما إذا قصر الوقت فلا وجه له والله أعلم. ومنهم من قال حتى لا يصير عقدان، أن يتوالى عقدان على بيع واحد، ينبغي أن يفصل بينهما. ومنهم من قال لأجل انتفاع الذين يقومون بالوزن والعد، حتى يدخل مع يعني في جملة من ينتفع بهذه المعاملة. ومنهم من قال حتى لا تتعلق به نفس صاحبه الذي باعه أولا، فإنه وإن بقي عنده قد يظهر له أو قد يحتاجه أو يظهر له أنه أن صاحبه قد انتفع به وقد اشتراه بثمن جيد، فربما كان ذلك سببا في أن يتسلط عليه وأن يبطل البيع، فنهي عن أن يبيع الثاني حتى يستوفيه كاملا ليأمن عدم تدخل البائع الأول. وقيل للتعبد المحض لا يدرى معناه، إنما تعبدنا الله عز وجل بالفعل ونحن لا ندرك معناه، وإن كنا نجزم، وهذا من مباحث الاعتقاد، أن الله عز وجل لم يشرع حكما إلا لحكمة، وهو الحكيم الخبير، والأحكام الشرعية معللة، لها عللها وأحكامها وأسبابها ودوافعها، فإن الله لم يشرعها عبثا، تعالى ربنا تبارك وتعالى وتنزه عن كل عيب ونقص. وقد ذكر بعض العلماء ومنهم الشافعي رحمه الله وكذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع الذي هو أعلام الموقعين عن رب العالمين أو إعلام الموقعين، على خلاف بين العلماء في ضبط اسم الكتاب، وقد سماه بعض العلماء المعاصرين بكتاب الإسلام لأنه يجعل المنارات، وذلك الأقرب أن يقال أعلام الموقعين، المنارات والعلامات والدلائل التي تنصب أو التي نصبها الشارع على الوصول إلى الأحكام الشرعية، فهي منارات للموقعين عن رب العالمين وهم العلماء والمفتون والقضاء. فذكر أن أكثر من 1000 دليل في كتاب الله تبارك وتعالى يدل على أن الأحكام معللة، وهو بخلاف معتقد بعض الفرق المتكلمة في العصور الأولى، ولهم الراث في هذا الزمان وفي كل زمان، ممن ينفون الحكمة الإلهية ويجوزون عقلا أن يفعل الله عز وجل المرجوح مع ثبوت الأرجح، وهذا لا يليق بآحاد الخلق، فكيف بربهم؟ فرب الخلق منزع كل نقص وموصوف بكل كمال، موصوف بكل كمال. فأيا كانت علة هذا المنع، فنحن نسلم ونعتقد أن الخير والحكمة فيما شرع الله عز وجل، أدركنا هذا المعنى أو لم ندركه، والأصل في المسلم أن يستسلم لأحكام الله تبارك وتعالى، يرضى بها ويسلم لها ويحاكم إليها ويقبلها وإن لم يدرك معناها. إذا أدرك معناها فخير إلى خير، وإن لم يدرك فحسبه التسليم، فحسبه أن يسلم. بل ذهب بعض العلماء إلى أن التسليم مع عدم المعرفة أبلغ في التعبد من معرفة هذه الأحكام، حتى لا يصير الناس إلى أنهم لا يقبلون عن الله مجردا، وقد رأينا هذا وقع فيه كثير من المعاصرين. فإنه إن أتيته بقول طبيب قبله، وإن أتيته بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فيما يدعمه من قول الأطباء أو قبل الخبراء في مثل هذا المجال، فكأنه يجعلهم حكاما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا خلل في الاعتقاد، وخلل في منهجية القبول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أقوال الناس، بشرط أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية، وأن يكون ظاهرا في الدلالة والمعنى. فإذا كان بهذا الوصف فإنه حكم على قول غيره، وإن أتوا بكل دليل ينفيه فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله الذي خلق الكون وسير، والذي جعل هذه النواميس في هذه الدنيا، وهو الذي أجرى العقول، أجرى الفهوم في عقول الخلق، وهو الذي إذا شاء أجراها بخلاف ما يدركون من وقائع الأمور. فلله الأمر من قبل ومن بعد. أرجع إلى ما نحن بصدده. قال: من ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه. من ابتاع طعاما، من أهل العلم من قال إن الأمر ليس محصورا في الطعام فقط، بل مشاه في كل ما يقع عليه البيع، طعاما كان أو غيره، كالمنقولات وسائر المشتريات، كالدواب مثلا والسلع والثياب وغيرها. من أهل العلم من يرى أن الحكم عام في كل ما وقع عليه البيع ولم ينقله صاحبه، أنه لا يجوز له أن يبيعه حتى ينقله. والمالكية يجعلون ذلك محصورا في الطعام الذي يجري فيه الربا، ويشترطون أن يكون الطعام قد انتقل إلى المشتري بالعقد، انتقل إلى المالك الثاني بعقد ببيع. أما لو انتقل إليه بغير بيع كهبة، فإنه يجوز له أن يبيعه إن لم يستوفيه، فإنه لم يجتمع فيه العقدان في محل واحد. وربما إذا قلنا بأن العلة في ذلك احتمال التغير، فإنه لا يتضرر في البيع والشراء، فإنه منتفع مرة واحدة، قل الأمر أو كثر، سواء دخله النقص أو دخلته الزيادة. والعلم عند الله تبارك وتعالى. وجعلوا لللفظ الذي جاء في النص في البيع والشراء مفهوما، وأنه إذا كان بخلاف البيع والشراء كما جاء في الحديث حتى يجري فيه صاع البائع وصاع المشتري، فقالوا ليس هناك بائع ومشتر، وإنما هناك واهب وموهوب له، فيخرج من هذه الصفة. ونقلوا عن ذلك بعض الآثار عن المتقدمين. ابن عباس رضي الله عنه ممن مشى الأمر وجعل هذا، لم يجعل هذا حكرا على الطعام، بل جعله في كل المبيعات، أنه إذا وقع البيع على سلعة معينة لا يجوز للمشتري أن يبيعها حتى يستوفيها، بخلاف الجزاف، يقال الجزاف والجزاف، وهو كما قلت لكم الذي يباع بالتقدير وبالخرص، فإنه قد يحتمل هذه الزيادة والنقصان لا تضره، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال: وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب، يعني المالكية يجعلون مثل الطعام الإدام، والإدام كما قلنا الذي يقع به الطبخ، كالزيت والخل والملح، فهذه كلها تأخذ حكم الطعام، وكذا الشراب، واستثني من ذلك الماء، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما يكون من الأدوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل في الجنس الواحد منه. الأدوية قالوا مثل العسل أو بعض الأشياء التي تخلط لأجل أن يتداوى بها، إذا لم يعتصر منها زيت كأن تكون بمثل أنواع الحبوب فهي ليست قوتا وليست مما يدخر، والأقوى أنها ليست قوتا، فهذه عند المالكية لا يمشونها أو لا يعاملونها معاملة ما يدخله الربا في المطعومات، فيستثنونها من هذا الاستثناء، يستثنونها من هذه كالحلبة مثلا. فهذه إذا كان يعتصر منها زيت فإنها تأخذ حكم المقتات، وإن لم يكن يعتصر منها زيت يعني حبوب جامدة أو صلبة لا يعتصر منها زيت ولا يتقوتها الناس لا يقتاتها الناس، فمثل هذه عندهم يجوز أن تباع قبل أن تقبض، كما يجوز أن تباع متفاضلة لأنها ليست مما يدخله الربا. وقد ذكرنا أن ما يدخله الربا ما كان قوتا ومدخرا. ثم قال: ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه. وهذا مثل ما ذكرت لكم، إذا كان بيعا فهو من أبواب العقود، عقد البيع، فهذا يجب فيه أن يقبضه قبل أن يبيعه، أن يستوفيه، أن يحوزه إليه، أن يضمه إليه قبل أن يبيعه. أما إن كان قرضا أو هبة أو صدقة فهذا يجوز له، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم قال: ولا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه. الأصل في الطعام المكيل كما ذكر أولا أنه لا يجوز بيعه قبل أن يحوزه. الشركة والتولية والإقالة في صورتها هي بيوع. الشركة أن يبيع جزءا من هذا الطعام الذي اشتراه، أن يبيعه لشريك له، أن يبيع جزءا منه لشريك له، ويشترطون لذلك أن يكون بنفس شروط البيع، كأن يكون مثلا إذا كان هذا الذي اشترى الطعام يعني ناجزا فإنه يبيع هذا الشق لشريكه ناجزا، وإذا باعه بسعر محدد فإنه لا يزيد ولا ينقص بنفس نسبة الشراء وسعره بنفس الشروط لا بأس به. يقول: وكذلك التولية. التولية يعني التنازل، أن يتنازل لأحد، ليس فقط أن يتنازل على بعضه وهي الشركة، وإنما يتنازل عنه كله بنفس الشروط، يعني لا يربح ولا يخسر، بمثل ما يعني اتفق مع البائع فيه. والإقالة وهي رد البيع بين البائع والمشتري، أن يرد المشتري السلعة على البائع، فهذه تسمى إقالة. هذه صور بيع لأن فيها التمليك. لماذا استثنيت؟ استثنيت والعلم عند الله تبارك وتعالى لأنها مبنية على المسامحة ومبنية على الإحسان، مبنية على الإحسان وليست مبنية على المكايسة، وإن صح التعبير التحايل في الربا، أو يعني محاولة الربح والوصول لأفضل الصور، وإنما محمولة على الإحسان للغير، فهذا يشرك معه غيره بنفس شروطه وظروفه، أو أنه يتنازل له بنفس طيبة عن بيعه ولا يكسب فيه، وإنما بنفس شروطه وظروفه، أو أن يرد الطعام على صاحبه يقيله. وجاء في الحديث أن من أقال مسلما عثرته أو بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. من أقاله بيعته يعني قد يكون البائع باع ثم ندم على البيع، على أنه فاته هذا الذي كان تحت يده، فيرد عليه سلعته فيسمى أقاله، أي أقاله البيع، كأنه قال أنت في حل من هاته من هذا البيع، أرد نرد الأمور إلى نصابها وأرجع إليك سلعتك، أرجع إليك سلعتك وترجع لي مالي. على جهة الإحسان لا بأس بمثل هذه البيوع لأن مبناها على الإحسان وليس على المكايسة، إذن لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه، أما ما لم يكن مكيلا ولا معدودا فيجوز كما قلنا سائر أنواع البيوع. ثم مر رحمه الله لبيان محظور آخر أو صور أخرى من صور البيوع المحرمة أو المنهي عنها، فقال وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز. كل عقد بيع أو إجارة، البيوع تمليك الأعيان، من باع دابة فقد ملكك إياها، ملكك عينها، من باعك سلعة فقد ملكك هذه السلعة، مقتضى البيع انتقال ملكية الأعيان. أو إجارة، الإجارة هي تمليك ولكن تمليك للمنفعة دون العين. وكذا الكراء، الكراء والإجارة بمعنى واحد متقارب، ولكن الأشهر أن تطلق الإجارة على منافع من يعقل، منافع البشر، فيقال يعني عمل لديه بأجرة أو أجر عاملا. والكراء أشهر في تمليك منفعة من لا يعقل كالدواب والبهائم وكذا العقار وغيره، فإن هذا يقال فيه كراء، ويصح أن يقال أجرة، ولكن أشهر أن يستعمل وأفضل أن يستعمل الأجرة في الآدميين وأن يستعمل الكراء في غير الآدميين. إذن الإجارة والكراء والبيوع كلها أنواع تمليك، لكن البيع تمليك للعين والمنفعة بالتبع، والكراء والإجارة تبقى العين على ملك صاحبها، ولكن ينتفع المؤجر والمكتري ينتفع يعني بجهد أو بالانتفاع بهذه الخدمة أو بأن يحل في ذاك العقار المدة المتفق عليها. يقول كل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر، والخطر والغرر متقاربان، وهو الجهالة. إذن من اكترى أو باع ينبغي أن يبيع شيئا معلوما، معلوما بمعلوم، أن يكون الثمن معلوما والمثمن والمثمون أو المثمن معلوما، السلعة معلومة ومقابلها معلوم. يقول أو أجل، وكذلك الأجل أن يكون معلوما. أما إذا كان ثمة الجهالة في الثمن، مثل أن يقول سوف أشتري من عندك هذه السلعة بما يوجد في جيبي ولا يدرى ما في جيبي، قد يكون دينارا، قد يكون عشرا، قد يكون أكثر أو أقل، فحينئذ هذا يكون بيعا محرما، وهو بيع غرر منهي عنه، هذا فيما يتعلق بالثمن. وقد يكون بالمثمون، يقول مثلا سوف أبيعك ما سوف أصطاده غدا، وقد يصطاد غدا وقد لا يصطاد، وقد يصطاد أرنبا كما قد يصطاد غزالا، وليست قيمة هذا كهذا. فإذا هنا المثمن مجهول، فمثل هذا يحرم، هذه المعاملة تحرم، وهو بيع غرر. وقد مر معنا في المقدمة أن من شرط البيع أن لا يكون محرما، وأن التحريم يأتيه من الربا أو الغرر أو الخداع والغش، هذه الثلاث. فإذا كان البيع من جائز التصرف فيما يجوز أن يعقد عليه البيع والشراء، وكان خاليا من هذه الثلاث وكان برضا الطرفين فإنه يجوز. وهذا الذي يذكر في هذه الأبواب المنهيات من البيوع وغيرها إنما هي بيان لهذه الكليات التي ذكرتها. إذن كل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر، الخطر والغرر كما قلت متقاربان، وإن كان بعض العلماء قد يفرق بينهما، فبعض الشراح يقول الخطر ما لم يتيقن وجوده كقوله بعني فرسك بما أربح غدا، والغرر ما تيقن وجوده وشك في تمامه كبيع الثمار قبل بدو صلاحها، يعني يجعلون هناك شيء من الفارق اليسير. ولكن المقصود أن لا يكون ثمة جهالة، الجهالة كما ذكرت لكم إما أن تكون في الثمن فيقول أبيعك بما أكسب غدا، أو أبيعك بما يوجد في هذا الجيب أو في هذه المحفظة ولا يدري ما يكون فيها لا البائع ولا المشتري، أو حتى أن يكون أحدهما لا يدري بما يكون الثمن. والمثمن مثل ما ذكرت لكم أن يقول سوف أبيعك ما سوف أصطاده غدا، أو أبيعك هذا العبد الآبق الهارب لأن الشارد لا يدري إن كان يقدر أن يملكه أو لا، أو أن أبيعك ما في بطن الدابة فإنه لا يدري إن كان ذكرا أو أنثى، إن كان صحيحا أو سليما، إن كان يصل حيا أو ينزل سقطا، لا يدري ما الذي يؤول إليه الأمر، فهذا فيه مخاطرة جهالة ينهى عنه، ينبغي أن يكون في كيل معلوم، في وزن معلوم، بثمن معلوم. قال أو أجل، كذلك أن يقول سوف أبيعك هذا على أن أدفع ثمنه، على أن أدفع ثمنه إذا ولد لي، إذا جاء فلان من سفري قد يأتي قد لا يأتي. إذن ينبغي أن يكون الأجل محدد، وأن يكون الجهالة فيه يعني أن لا تكون ظاهرة، قد يعني ينتظر مالا يقول أول ما يصلني قد يصلني بعد يومين أو ثلاثة أيام، الأمر فيه سهل، أما أن يربطه بشيء قد لا يتحقق أصلا، أو أن يخيره بين أمرين لا يدري وقوع أحدهما، سوف أنقدك إن انتصر فلان على فلان وإن لم ينتصر. فإذا جاءت الشريعة بضبط الأمور وعدم تركها كذلك للجهالة والمقامرة حتى ما يدخل الشيطان بين الناس. ثم قال رحمه الله ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شيء مجهول ولا إلى أجل مجهول، هذا كما كالذي سلف وهو من بيان ما مر والله تعالى أعلم، وذكر بيع الغرر ومن أمثلته مما لا يدرى معناه كما يذكرون مما جاء في النصوص الشرعية كبيع الحصاة والمنابذة والملامسة. بيع الحصاة كان يقول سوف أبيعك مثلا، تكون عنده أشياء يقول سوف أرمي الحصاة على أي سلعة وقعت بعتك إياها بعشرة دنانير، فقد تقع على ما يسوى هذا الأمر وقد تقع على ما لا يسوى إما أكثر أو أقل، فهذا منهي عنه. أو أن يقول سوف أبيعك مثلا قطعة الأرض إلى المحل الذي تصل فيه الحصاة فقد يرميها 20 مترا وقد يرميها 50 مترا، ويقول سوف أبيعك القدر الذي تصل إليه الحصاة ب20 دينارا، فإن كانت 20 مترا كانت في صالح المشتري، فإن كانت 50 كانت في صالح البائع أو العكس، فهذا لا يجوز. ومنها بيع الملامسة، يقول الذي تضع عليه يدك وإن كان وقد يغمض عينه ويقول الذي تضع عليه يدك هو لك ب10 دنانير، فقد تقع على لباس جلد وقد تقع على لباس رديء، هذا يسوى وهذا لا يسوى. إذن المقصد هذه صور من صور الغرر وهي التي يكون فيها الجهالة، نهي عنها البيع الجهالة من تكون في الثمن أو في المثمن أو في الأجل. ثم قال ولا يجوز في البيوع التدليس، لا يجوز في البيوع التدليس. التدليس هو التعمية وكتمان العيوب ومأخوذ من دلسة الليل وهي ظلمته. فإن الغش، فإن كتمان العيوب مما ينهى عنه ومما يمحق البركة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا، وهو بعكس التدليس، بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. وهذا دليل على حرمة التدليس، والمسلم ليس بغشاش، والأصل أن يكون ناصحا. قال: ولا يجوز في البيوع التدليس وهو كتمان العيوب وإظهار الصورة الحسنة، ولا الغش، وهذا قريب من التدليس. والغش الأصل أنه المخالطة أو التخليط، الأصل أن يخلط جيدا برديء، أن يخلط صحيحا بمعيب، وهو من الماء المكدر كما يقولون، هو من الغشش وهو الماء المكدر. والتغشية عموما هي المخالطة، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، يغشي الليل النهار. فهذه المخالطة، والأصل أن في البيوع أنهم يخلطون ما يصلح بما لا يصلح، فهذا ينهى عنه، فهذا ينهى عنه. قال: ولا الخلابة ولا الخديعة. الخلابة هي الخديعة، وإن كانوا يقولون هي الخديعة بطريقة لطيفة، فالخديعة أوسع من الخلابة، بطرق يعني يصعب التنبه إليها، من باب الغش أن يستدرجه، أن يغشه بطريقة ماكرة، فهذه من أبواب التي ينهى عنها في البيوع. وجاء في الحديث أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله إني أخدع. فقال له: قل لا خلابة. فكان كل ما بايع يقول لا خلابة، أي أني أشترط عليك في هذا البيع ألا تغرني، ألا تغشني، ألا تخدعني. فإذا وقع فيها فإنه يجوز له أن يردها. في أبواب الخيار ويأتي الكلام عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة ولا كتمان العيوب ولا خلط دنيء بجيد ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه المبتاع. يذكر من صفاتها ما يعلم أن صاحبها يكرهها، أو أن قيمتها عنده تنزل، أو أنه لا يقدم على شرائها إن علم بهذه الأمر بهذا الأمر. وقد ذكروا لذلك أمثلة، أن يكون مثلا باعوا ثوبا وكان الثوب لمشرك، أو كان الثوب لميت، أو كان قد تنجس ثم طهر، فهذا ربما إذا اطلع عليه فإنه لا يقبلها. ومثله أن تكون السيارة مصدومة مثلا ثم وقع تصليحها، فإنه ينبغي أن يعلمه إذا كان هذا مما يجعله لا يقدم على الشراء. وهذا دليل على أن الشريعة جاءت بالنصح وبالصدق وبإقالة المسلمين عثرتهم وببيان يعني الأمور على ما هي عليه من غير خداع ولا تزييف ولا تزيين. فإن الله عز وجل يبارك للأمة إن التزمت هذه الأخلاق وهذه المعاملات، ويقع التكافل والتآخي، ويقطع الباب على الشيطان في الوقوع فيما بين الناس والتحريش بينهم، تنقص الخلافات والخصومات والمقاضات وغيرها مما كثرت وعجت به المحاكم والخصومات الواقعة في مثل زماننا هذا. وهذا سببه البعد عن الهدي الرباني في أبواب التعامل. إذن هذا المقطع: ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش. المعنى المتقارب وهو الكلام على أنه ينهى في البيوع عن الغش عموما، وهو الأمر الثالث الذي ذكرته لكم مما يشترط أن يخلو منه البيوع. احفظوها جيدا: أن لا يكون فيه ربا، وأن لا يكون فيه غررا، وأن لا يكون فيه غشا وخداعا. هذه ثلاث أبواب أصول في باب المعاملات في كتاب المعاملات. إن خل البيع من هذه وكان فيه سائر الشروط التي ذكرت لكم كان البيع بإذن الله تبارك وتعالى جائزا ويبارك الله عز وجل فيه. لعلي أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننظر إن كان ثمة شيء من الأسئلة نجيب عليه بإذن الله تبارك وتعالى، وإلا فنمضي لحالنا. يقول السلام عليكم ورحمة الله. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ونحن ندرس في ديننا بفضل من الله، وذلك للمعرفة وللنفع لنا والناس أجمعين، فكيف لنا نصر دين الله وهل نحن نعيش في زمان نرى فيه كل ما يستبيح الإسلام وآخرها التحريف؟ على كل، إن هذه سنة كونية ماضية. الأنبياء حدثنا الله عز وجل على ما كانوا يلاقونه في أقوامهم مع كمال ما يأتون به وكمالهم في أنفسهم الكمال البشري، ومع ذلك جوبه بالرفض والتكذيب والتخوين، بل وبالقتل وبالتشريد وبصنوف العذابات التي أنزلها بها أقوامهم. والله عز وجل لم يقص علينا قصص الأنبياء لأجل التسلية، وإنما للعبرة وللاقتداء. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. يقول الله تبارك وتعالى لنا أن هذا الطريق الموصل إلى الله عز وجل وهو طريق الأنبياء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أن هذه الطريق ليست مفروشة بالورود، ولكنها توصل إلى النعيم المقيم. يبتلي الله عز وجل الناس بالخير والشر، ويبتلي أهل الإيمان بالمكذبين والطاعنين. والله عز وجل جعل من سنته في شرعه وفي كونه أن الناس ممتحنون، فينظر ماذا يفعلون. فالواجب ابتداء سؤال الله عز وجل الثبات على الخير، والحرص على البداء بالنفس وبمن يلي الإنسان، وأن يداوم على الطاعة، وأن يشغل نفسه بما ينفعه، وأن يبذل جهده في بيان وتوصيل الخير للغير، وليس مكلفا بأن يهدى الناس، أي أن يوفقوا لما أراد، فإن هذا بيد الله عز وجل وهو الذي يختص به. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي هداية التوفيق. وأما هداية البيان والإفهام فهذه مهمة المرسلين ومن يكون على سبيلهم، فيجب النصح للناس وتحبيبهم في الخير والصبر على أذاهم واحتمال ما يقع منهم من الأذى، وإعذار عموم المسلمين لكثرة الجهل ولكثرة البغي ولكثرة التدليس في مثل هذا الزمن، بل ولسوء صنيع كثير من المتدينين للأسف. قد ذكر بعض العلماء مقولة قال: نصف كفر العالم في هذا الزمان سببه المتدينون. فإن المتدينين إن صح التعبير، والمقصود به الذين يظهر عليهم آثار وسيمة الهداية والسنة، قد أساءوا لدينهم ولما يدعون إليه بسوء تصرفهم، بتعاليهم على خلق الله تبارك وتعالى، بجهلهم بطباع الناس وطرق دعوتهم والتأثير عليهم، بعدم الصبر عليهم واحتمال الأذى منهم، بسوء الخلق معهم، بالتكبر والتعالي عليهم، بالنفاق الذي يظهر عند الكثيرين في الفرق بين القول والعمل، بأشياء من هذا الصنيع بغضت الناس في دين الله عز وجل. فالواجب أن يحرص تمام الحرص على أن يهدى الناس، وأن يكون المسلم في أحسن صورة، لا لأجل أن يقال المسلمون في صورة حسنة، أولا لأجل أن الله عز وجل أمرنا أن نكون على أحسن حال وفي أفضل مكان وفي أفضل مكانة، ولأجل أن لا يؤتى الإسلام من قبلك، ولأجل أن لا تكون سببا لافتتان الناس، فإن الله عز وجل يقول إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، فإن الله يكتب عملك ويكتب ما تسببت فيه وهو من عملك. فانتبه أخي وأختي طلبة العلم لمثل هذا الأمر جيدا. العصر عصر شبهات وعصر شهوات، والصوارف عن دين الله عز وجل كثيرة وكثيرة جدا، والمغريات كثيرة والشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، وكل الظروف مواتية للبعد عن دين الله عز وجل، ونحن سائرون إلى قرب قيام الساعة ويكثر الجهل ويقل العلم. فالواجب الصبر والثبات وسؤال الله الهداية، فإنه لولا الله ما اهتدينا. فالواجب كما قلت الصبر والدعوة والنفع من كل من موقعه، المعلم مع تلميذه، والولي والمربي والوالد مع ولده، والجار مع جاره، وصاحب العمل مع الموظف عنده، والحاكم مع محكوميه، والسياسي فيما أوكل إليه، وكل فيما يحسن وفيما يرعى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الكل فيما يحسن. ولا تتجرأ أن تتكلم في دين الله عز وجل إلا بعلم وعدل، إنك أن تسكت خير من أن تتكلم بجهل. والواجب الرحمة بالخلق، لا أن نجلس في على أرائكنا ثم نجلس نصنف الناس ونحكم عليهم، هذا وصفه وهذا نعته وهذا كذا وهذا فاسق وهذا وهذا. لا، الواجب أن ينظر الإنسان في مثل هذا الزمان إلى شطر الكأس الملآن كما يقال، للخير الموجود عند الناس، لما تبقى من أصل الإسلام ومن عقيدته ومن شريعته، وأن يحييها ويحسنها في قلوب الناس، وأن يتعاون معهم على الخير لأجل أن يتمم النقص الحاصل. وفقني الله وإياكم لخير العلم والعمل. قل ما حكم البيع والشراء الذي يتم عبر الانترنت؟ المبحث مبحث طويل طويل جدا، ربما نتعرض لبعض صوره فيما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. هل توجد نسبة محدودة في الربح عند البيع؟ لم يثبت، وحينما نقول لم يثبت أي لا نقول لم يروى، قد يكون روي أن لا يزاد عن الثلث، لكن هل هذا الأثر يثبت؟ الذي أعلمه أنه لا يثبت، ولا أعلم نصا يحدد سقفا للبيع أو نسبة للبيع لا يجوز أن يتعداها. الذي وجد أنه لا يبيع لا يغش في البيع، أحيانا يقول الواحد لا سقف له فيبيع مقلدا أو ما لا يعلم ثمنه بسعر عال جدا، لذلك نهي عن استقبال الركبان وهم الذين يستقبلون الناس قبل الدخول للسوق فلا يعرفون سعره، فربما يشترون منه بأقل من سعر السوق، وقد يبيعون له بأضعاف ما تستحقه السلعة، فإن كانت السلعة تساوي ثمنها أو تزيد عليه بأمر لا يقع فيه ضرر على المشتري فإنه يجوز. وقد صح في صحيح مسلم وغيره البيع بنسبة فائدة 100%، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى دينارا لأحد الصحابة وأمره بأن يشتري لهم شاة، فاشترى شاتين بدينار، ثم باع إحدى، يعني اشترى الشاتين بدينار أي الواحد اشترى بنصف دينار، ثم باع إحداهما بدينار، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه شات وهذا دينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بارك الله لك في بيعك. إذن إحدى الشاتين اشتريت بنصف دينار ثم بيعت في يعني الزمن الوجيز بدينار، وهو ضعف سعر الشراء، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التحديد بالثلث غير كونه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ثبت نسبة الربح ثبتت بنسبة 100% بالضعف وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على ألا يكون غاشا وغادرا بالذي يشتري من عنده لأنه يجهل قدرها أو أن يدلسها، مثل مثلا بعض الساعات، مثلا تكون ساعة أصلية وساعة مقلدة، فالأصلية مثلا سعرها مثلا 500 دينار، فيأتي بمقلدة تساوي 20 دينارا ثم يبيعها على كونها أصلية، فمثل هذا يحرم بيعه، لا يقول رضي بها بخمسمائة دينار، رضي بها لكونها أصلية وهي ليست كذلك، رضي بها لأنه سأل عن سعرها فأعطوه سعر الأصلية وهو يظنها كذلك. فمثل هذا لا نقول أن البيع مفتوح على إطلاقه على عواهنه. أكتفي بهذا القدر، وشكر الله لكم حسن الاستماع والمتابعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.